وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله. عندنا الخلاف والصواب الخلافي بالياء، فلعلها اتفق بالكسرة ثم سقطت الكسرة من بعض الطبعات، وإلا في النثر الخلافي بالياء. علق المصنف رحمه الله الخلافي أي المخالف، وليس المراد الخلاف الذي هو المصدر، إنما المراد الخلافي مثل الخلاف. قال الخلافي، قال المصنف الحاشية أي المخالف، أي أن المخالف نقل كون البسملة من القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقل. وبعضهم إلى القراءة نظر، عندنا إلى القرآن لا يستقيم وزن ولا معنى، والذي في كتاب النثر والنشر القراءة، وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ذولة لكم شيء الله في مجموع الفتاوى المجلة 22 صفحة 438 إلى 443 الاختيارات العلمية صفحة 78. المجلد الثاني والعشرين سلام كثيرا هذا يحمل على النوم من هذا الكلام، لا تبع الأحرف هذا من هذا الكلام، يقال في حرف كذا وفي حرف كذا، وإذا القرآن سبعة حرف يعني نقول حروف، والحروف معناها القرآن، معناه نزل القرآن بسبعة حرف أو بسبعة أوجه، هذا منها وجه بما وجه بما كل شيء. قسم النهي ولم النهي للذات، النهي ليصف القائمين به، ثم قسم النهي ليصف القائمين به إلى اثنين، ثم قسم النهي كله ثلاث. وما الفرق بين هذا النهي ليصف القائمين به ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ملازم وإما أن يكون منفصل. الوصف إما أن يكون ملازما وإما أن يكون منفصلا. على هذا أربعة أقسام. الفرق اللي يوصف القائم به أو هو الذي يلزمه فيه غير منفصل. خارجا عن هذا هو الرابع. إنه خارج عنه. فقسم اثنين غير منفصل ثم منفصل. إما لذاته وإما لخارج عنه أو ليس القائم، وإما ليس القائم به الذي هو الوقت القائم به ينقسم إلى قسمين. هذا هو صنع المصنف، قسم الذي باعتبار الوصف إلى قسمين، أي ما هو خارج المنهي لخارج عنه، قسم اثنين الذي ليس القائم به هو قسم دلاته. الآن لو الكلام اللي بينه هذا أربعة أقسام، لكن هنا خارج الجهة العلمية هذا قلنا لمن يعني ليصل أو لخارج ليصل، لكن ليصل إلى اثنين إلى اثنين، هذا هو ليصل ينقسم الى قسمين.